بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واسع علينا فتوح العارفين. المجلس الثاني من البيت 66، وفيه يتناول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بقضية التفضيل، والتفضيل قضية نرجع بها إلى صاحبها. من صاحب التفضيل؟ الذي له حق أن يفضل من شاء على من شاء، هو الله جل جلاله. ولذلك العلماء في هذه المسألة قالوا هي مسألة تكاد تكون في أكثرها ظنية، نقول في أكثرها لا في كلها، لأن هناك نصوص قواطع بأن أفضل الخلق على الإطلاق إنما هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير. ربما نظرنا من خلال ما جاء من نصوص فوجدنا أن الله تبارك وتعالى قد حدثنا عن التفضيل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. المسألة لا تنحصر في قضية تفضيل الرسل على سائر بني آدم، وإنما هي قضية تتناول أفضل الخلق على الإطلاق هو محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل هو من الخمسة أولي العزم من الرسل. ثم يأتي بعد ذلك في التفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك الملائكة. والبيت 66 إنما يقول فيه الشيخ والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل، أي إن الأنبياء يأتون في مرتبة الثانية بعد مرتبته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد طوي ذيل الحديث الذي تطرقنا به إلى الأدلة على كونه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل خلق الله. يمكن قبل أن نكمل لنسوق ما قاله أولئك الذين فضلوا الملائكة على الأنبياء، ما أدلتهم وما أدلة أولئك الذين فضلوا الأنبياء على الملائكة، يمكن أن نذكر بالمعاني التالية. المعنى الأول، قلنا مسألة التفضيل مسألة ظنية، مسألة لا يترتب عليها السلوك، ومن هنا يمكن أن نمر عليها. ولولا أن ثمة نصوصا جاءت تطرح قضية التفضيل لما عرضنا لهذه القضية على الإطلاق. المسألة الثانية وهي أهم بالنسبة لنا، إن الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن الأكرم عنده إنما هو الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا النص عظيم عظيم في حق أصحاب الطموح الإيماني. أنت تريد أن تكون الأكرم عند الله؟ قال يريد أن يكون الأكرم عند الله. هل هناك سبيل لتكون الأكرم أو تحقق الأكرمية لك عند الله عز وجل؟ أجل، ما سبيل الأكرمية؟ أن تكون تقيا أو الأتقى. قال الأتقى، لأن الأتقياء كرماء عند الله عز وجل، والأكرم إنما هو قد نال حيزا من الكرامة وفاق غيره فيها فهو الأكرم. ومن هنا حتى تكون الأكرم ينبغي أن تكون الأتقى. من الأتقى؟ الأتقى هو الأخشى لله عز وجل، وهو نربط بين التقوى وبين الخشية. من الأخشى لله عز وجل؟ قال هو الأعلم بالله تبارك وتعالى. وهنا العلم بالله عز وجل لا نعني به دروس التوحيد، ذلك أن دروس التوحيد تضبط الجانب النظري من الحقائق التي جاء بها كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتتعلق بالله وتتعلق بالأنبياء وتتعلق بالسمعيات. هذه دروس إنما تقيم الجانب التوحيدي النظري، ولكن المقصود بالأعلم بالله الأعلم بمظاهر عظمة الله، الأعلم بجلال الله، الأعلم بجمال الله عز وجل، الأعلم بما يتعلق بأنوار أسماء الله عز وجل، الأعلم بعطاءات صفات الله تبارك وتعالى. الأعلم بالله هو الأكثر حضورا مع الله عز وجل. الأعلم بالله هو الذي لم يبق في ذاته ذرة تسع غير حب الله عز وجل، تسع أو تتضمن غير التعلق بالله تبارك وتعالى. أبدان هؤلاء مع الخلق، الحس مع الحس، ولكن القلوب مع الخالق سبحانه وتعالى. شهدوا الخالقية، عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن نزلوا عن هذه المرتبة عبدوه اعتقادا وانطلاقا من حيث إن عيون بصائرهم قد تطلعت فإذا بها تشهد أن الله على كل شيء وكيل وعلى كل شيء رقيب. إذن هذه المعرفة بالله عز وجل التي قال الله عز وجل فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء. صحيح هناك آفاق أخرى بقوله تعالى العلماء، ولكن الأفق الذي نحن بصدده إنما هو أفق المعرفة بالله، المعرفة بجلال الله تبارك وتعالى، المعرفة بعظمة الله عز وجل. هؤلاء صار الكون في بصائرهم مرآة لا يمكن إلا أن يشهدوا فيها عظمة الله، وعلى هذا يرون أنوار أسماء الله في مرآة هذا الكون. دلهم الكون على الله عز وجل، لم يعد الكون حجابا لهم عن الله تبارك وتعالى، وإنما صار هذا الكون غلالة ستر الله عز وجل بها ما شاء أن يستر من الحقائق. ومن هنا حققوا كما أنهم شرعوا، نقصد بالتشريع أن يتعامل مع الأسباب كما وضعها الله عز وجل، ونقصد بالتحقيق أنهم يشهدون أن الله على كل شيء رقيب، يشهدون حضورهم مع الله تبارك وتعالى، أو يشهدون معية الله تبارك وتعالى. نرجع، والذي ذكرته ربما هو أنفع لنا في قضية التفضيل، لأن التفضيل كما قلنا مسألة ترجع إلى الدليل. لا يصح أن نقول فلان أفضل من فلان ونتكلم عن دائرة التفضيل المطروح عقيدة، يعني الملائكة أفضل أم الأنبياء أفضل. أنا يمكن أن آتي بأدلة على أن الأنبياء، يمكن أن يأتي الطرف الآخر بأدلة على أنهم ملائكة. إذا كثرت الأدلة ولم يكن فيها دليل قاطع، معنى ذلك أن المسألة لا تزال في دائرة الحوار الأخذ والرد. يمكن أن تذهب من مذهب من ذهب إلى أن الملائكة أفضل، يمكن أن تذهب، ولكن بصورة عامة نحن نشهد بناء على الطرح العقدي هنا الأنبياء يلون المصطفى صلى الله عليه وسلم في فضل، ثم يأتي الملائكة بعد ذلك. هناك تفصيلات، أجل سيأتي التفصيل في البيت السابع والستين. المعتزلة ذهبوا غير مذهب أهل السنة فقالوا الملائكة أفضل. قلنا ما دليلكم على ذلك؟ نستمع الآن إلى أدلة المعتزلة أو من أدلة المعتزلة، لأن المسألة كما قلنا ما تحتاج إلى طويل بحث ولا إلى وقت يمكن أن نملأه بمسألة لعلها تهمنا أكثر من هذه المسألة. من الأدلة التي ساقها المعتزلة يقدمون بها الملائكة على من سواهم من بني آدم، قالوا إن الله عز وجل قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله. استشهدوا بتقديم ذكر الملائكة على الرسل، فقالوا التقديم يدل على التفضيل، فجعلوا من التقديم في الذكر دليلا على التفضيل، على معنى أنه لو لم يكن أفضل لقال الله عز وجل قل من كان عدوا لله ورسوله وملائكته، ولكن الله عز وجل قال من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الدليل الثاني في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فدل تقديم الملائكة بالذكر عطفا لهم على شهادة الله عز وجل، ثم إتباع هؤلاء بأولي العلم على ان المقدم افضل من المقدم عليه، يعني افضل من المؤخر. لذلك اتشهدوا على التفضيل بالتقديم، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. واستشهدوا ايضا على تفضيل الملائكة على بني ادم بقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فذكر الاصطفاء المصطفى على عالم الملائكة من الملائكة، ثم عقب بذكر الاصطفاء من عالم الناس من اصطفاه من الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ألا ترى معي بأنه شواهد كلها ينسقها معنى واحد، وهو تقديم الأفضل، أو بمعنى آخر حيث قدم الله عز وجل الملائكة بالذكر على غيرهم من بني آدم دل هذا التقديم على الأفضلية. يقول في الرد: معلوم أن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم التفضيل، يعني ليس لازما حيث قدم أن المقدم إنما هو أفضل، لأنه لم ينحصر أي تقديم، يعني لم ينحصر فيه، بل له أسباب أخرى. بمعنى هل هناك أسباب إنما بها يفضل من فضل غير قضية أنه قدمته في الذكر أنا أو أخذته في الذكر؟ نعم هناك أسباب أخرى. إذا مسألة التقديم في الذكر ليست دليلا على الأفضلية. قال: ربما قدم الله عز وجل من قدم مع أنه متأخر زمانا، ألم يقدم محمدا عليه الصلاة والسلام على بقية الأنبياء في الذكر لما قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم؟ من قدم؟ قدم نوحا على إبراهيم. لماذا قدم نوحا على إبراهيم؟ قال: قدم نوح على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو عليهما الصلاة والسلام، لتقدم نوح في الزمان على إبراهيم، وإن كان إبراهيم أفضل من نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، لأن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا ولم يتخذ نوحا عليه الصلاة والسلام خليلا. إذن أخر الله عز وجل إبراهيم ذكرا وقدم عليه نوحا. تقديم نوح لا يدل على الأفضلية، وإنما يدل على التقديم في الزمان، مع أن المؤخر زماننا هنا إنما جاء في نسقه الزماني. ذكر الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام فقدمه على سائر الأنبياء مع أنه متأخر بالزمان. هنا يمكن أن نقول هذا ملمح، لكن حيث جاء النسق بعد ذلك نوح وإبراهيم، وحيث علمنا أن إبراهيم أفضل، مع ذلك أن تقديم نوح لا يعني أنه هو الأفضل. استدلال المعتزلة: استدل المعتزلة أيضا، وكل هذا كما قلنا إنما هو قائم على ساق تقديم الملائكة على الأنبياء. قالوا: قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قالوا: النص ينضح بأن الملائكة لا يستنكفون عن عبادة الله، مع أنهم أرقى أفضل. لذلك الله عز وجل قال: المقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذا استقرأت القرآن الكريم فيما يتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وإن كانت مسألة لا تتعلق بما نحن بصدده، لوجدت أنه ما ذكر المسيح إلا على أنه هو ابن مريم. المسيح عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، إلا في مواقف. ولكن يشاء الله عز وجل حينما يجرد المسيح من إضافته لأمه في أكثر من نص، ما جرده من نسبته لأمه إلا في سياقات، منها: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. إذن هنا لا نحتاج إلى أن نسيده إلى أمه، لأن الله عز وجل يقول أن يكون عبدا لله، ما في مشكلة حقيقة. إذا لم يسند بأمه دون أن يكون هناك مسوغ لعدم الإسناد، ربما شكل شبهة عند القوم، خاصة أنهم يحاولون أن يتقيدوا. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لم يقل: يا عيسى ابن مريم، هنا في موطن آخر قال الله عز وجل لعيسى: يا عيسى إني متوفيك. بكفي هذا، هذا يلغي ما يمكن أن يقع من شبهة حينما لا ينسب إلى أمه. هنا النص ذكر المسيح وأنه لا يستنكر أن يكون عبدا لله لأنه عارف بالله عز وجل، ثم عطف على المسيح الملائكة المقربون. ماذا قالوا؟ قال المعتزلة إن هذا النص دلالة قطعية على تفضيل الملائكة، وللملائكة المقربون ما ذكر ما يتعلق بعيسى عليه السلام مثل هذا. قال من حيث إن الكلام ثيقة بالرد على النصارى، لماذا؟ لأنهم غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام، فقيل لهم إن المسيح عليه السلام لن يترفع عن العبودية، لا هو ولا من هو أرفع درجة منه. هذا هو تخريج المعتزلة للنص. الترقي لا يستلزم التفضيل، يعني لو افترضنا أن مخلوقا لله عز وجل من حملة العرش، معلوم أن جبريل ليس من حملة العرش ومع ذلك هو أفضل من حملة العرش، إذن هذه قضية الترقي لا يستلزم التفضيل من قضية الترقي، ذلك أن التفضيل في الأصل متنازع عليه، لست مسلمين لأولئك، وإنما هو بحسب المقام، وذلك أن كل من الملائكة والمسيح عباد من دون والمسيح عبد من دون الله عز وجل، فرد عليهم بأن المسيح الذي تشاهدونه لم يتكبر عن عبادة الله عز وجل، وكذلك لا يتكبر عن عبادة الله عز وجل من غاب عنكم من الملائكة. وعموما النفوس أهيب لما غاب مما حضر، على معنى لو جاءنا المسيح عليه السلام ودخل المسجد ثم ذكرنا جبريل عليه الصلاة والسلام، الأهيب في أنفسنا من غاب عنا لا من شهدناه، فإذا كان من شهدناه هو المسيح لا يستنكر. فالذين غابوا عن أبصاركم، والغائب إنما هو أهيب في الصدر، أيضا لا يستنكر عن أن يكون عبادا لله عز وجل. ما الذي أريد بالعطف ولا الملائكة المقربون؟ يقول البيضاوي أريد بالعطف المبالغة باعتبار الكثرة دون التفضيل. ملحظ رائع جدا، والبيضاوي تفسيره يعتبر من عمالقة التفاسير، بل هو تفسير العلماء حقيقة، لأنه مختصر لكنه مركز كامل التركيب. ومن هنا فيما بلغنا يعكف على دراسة التفسير البيضاوي المتخصصون فقط، لأنه كما قلنا عبارات من أتقن ما تكون العبارات في التفسير، وعليه شروح، هناك شروح لتفسير البيضاوي. ماذا يقول البيضاوي؟ يقول لما عطف الله عز وجل الملائكة على المسيح عليه الصلاة والسلام إنما أريد بالعطف الكثرة لا التفضيل، على معنى المسيح واحد لا يستنكر أن يكون عبد لله، والملائكة لا يعدون، ومع كثرتهم لا يستنكفون أيضا عن أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى. إذن المقصود المبالغة بالكثرة، لا الواحد ولا الملايين تستنكر عن أن تكون عبادا لله عز وجل. طيب لو افترضنا أن النص يرشح التفضيل، على تقدير التفضيل غايته تفضيل المقربين ممن حول العرش، الملائكة المقربون، هناك ملائكة غير مقربين لا على أنهم مبعدون، وإنما القرب من الله عز وجل يتناسب مع المقرب، والمقربون أنفسهم متفاوتون في التقرير، لأنه يمكنك أن تتقرب إلى الله عز وجل. حدثت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أخ توفي وأخوه بقي سنوات بعد ذلك، فإذا بالنص يأتي بأن الذي بقي ما دام قد سلم له إيمانه وإسلامه أفضل من الذي رحل إلى الله عز وجل، والأفضلية هنا تلخصت في أنه كم صلاة صلى بعد أخيه، وهذه كلها من العبادات التي أتى بها وأداها عبر السنين التي أعطاه الله عز وجل إياها، وهذا شأن الله تبارك وتعالى. لو افترضنا أنك عمرت بلغت 200 سنة وكلها ممتلئة بطاعة الله عز وجل، وغيرك أعطي 50 سنة فقط، أنت أفضل منه من حيث الطاعات، بشرط أن تكون الطاعات التي صدرت عنك كالطاعة التي صدرت عن من سبقك إلى الله تبارك وتعالى. أقصد من حيث الكم ومن حيث الكيف، حتى الصلاة مع الصلاة، يصلي صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بغير ما هو بفضله من صلاة، وآخر يصلي ركعتين، الأول يسلم وقد غفر ما تقدم من ذنبه، والثاني ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. قضية التفاوت قائمة في التقرير، ولذلك والسابقون السابقون أولئك المقربون دل على أن هؤلاء صحيح أنه قد سلكهم وصف واحد وهو التقريب، ولكنهم ضمن هذا الوصف إنما هم يتفاوتون. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أكانوا متفاوتين تقريبا من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أكانوا على نسق واحد في المعرفة بالله أو في المعرفة بأحكام الله عز وجل؟ ألم يكن أقضاهم فلان؟ ألم يكن أقرأهم فلان؟ ألم يكن أقواهم وأشجعهم فلان؟ إذن هذه تخصصات، وهذه التقريب لا تحصر. ومن هنا قال يقول لو فرضنا أن النص في التفضيل لحصرنا قول الله عز وجل ولا الملائكة المقربون في أولئك الذين قربوا من باب أم كنت من العالين. هنا يقول بل هو أعلى رتبة منهم على المسيح السلام، وهذا ما دل عليه الوصف المقربون. قال البغوي لم يقل ذلك رفعا لمقاماتهم على مقام عيسى لما عطف، قال ولا الملائكة، لم يقل هذا العطف عطفا لمقاماتهم على مقام عيسى، بل ردا على الذين يدعون أن الملائكة آلهة، فرد عليهم كما رد على النصارى الذين يدعون التكليف. يعني يمكن أن أقول الآن قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، هذا النص فيه رد على طائفتين ضالتين. الطائفة الأولى من جعلت المسيح هو الله تبارك وتعالى، أو جعلت المسيح ابن الله عز وجل، أو جعلت المسيح ثالث ثلاثة، رد عليهم بأنه لا يستنكف أن يكون عبدا لله، حيث ثبتت له العبودية سلخ عنه كل ما يمكن أن يكون من وصف ألقية مما لا يستحق لا المسيح ولا كل المخلوقات. كل المخلوقات قد جعلت في قبضة الله عز وجل، كل المخلوقات فيها صفة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، لا يصح أن يكون ذرة في الكون ولا لبنة في الكون ولا خلية في الكون صالحة لأن تكون إلها، وإنما كلها قد تناولها الحدوث والإحداث والخلق. وعلى هذا قال النص رد على أولئك الذين كلفوا، ورد على أولئك الذين يرون أن الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة آلهة دون الله تبارك وتعالى، فالرد على الفريقين من باب العبودية، المسيح عبد والملائكة المقربون عباد لله تبارك وتعالى. ذهب القاضي أبو عبد الله الحليمي مع آخرين كالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء، لكن مع هذا المذهب قالوا ما خلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فهو متفرد بالنصوص. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. المقاصد، المقصد الأول الله عز وجل عند ظن عبده به فليظن بالله ما شاء، ومن هنا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى خاصة إذا ما مستك سكرات الموت حينما ترحل، حينما تحسن الظن بالله عز وجل. بمعنى يعني لو أنك قد وطنت نفسك على أن الله عز وجل عفو كريم غفور رحمن رحيم وأنه لن يعذبك، مع إتقانك السلوك إن قوما خرجوا من هذه الدنيا ليس لهم حسنة قال وحي وحسنوا الظن بالله سببوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولكن لنا هفوات ولنا تقصير ولا ندوب ولا انكفاءات ولا غفلات وتمس حياتنا ما يمسها من أمور كنا نعيشها أو نعرفها. وعلى هذا مع التقصير إنما أرى بأن فضل الله عز وجل لا يحجر علي وفق عملي وإنما عطاؤه كان ويكون وسيكون دون ما نظر إلى ما عملت ما أنا وما عملي. ولذلك إذا أحسنت الظن بالله أعطاك الله عز وجل حسن ظنك به. الحديث الذي نأخذ منه فقرة واحدة فقط قال صرخا وصرخا وصرخا يا حنان يا منان إلى أن أرسل الله عز وجل أحد الملائكة ليخرج اللذين يصرخان في النار يا حنان يا منان. ولما غفر سئل قالوا شرمق نحن فيه يا رب فأمر الله عز وجل الملائكة بأن يعيدوهما إلى النار. وفي الطريق تلفت وتلفت وتلفت فقيل هدوا. وهذا حكي إنما تخبرون به النبوة إذا لا سمح الله كنا من أولئك الذين يصيحون يا حنان ونرجو الله عز وجل ألا نكون لأننا لا نريد أن نكون ولا نقول حنان نقول حنان ونحن بالجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. عموما زلتنا السنة على هذا. قال سئل لما تتلفى قال يا رب أنا ما ظنيت أنه بعد ما أخرجتني من النار أن تعيدني إياه يلا فأنا عند ظنك خذوا رجلي لأن الله عز وجل غني عنا وعن طاعتنا خليان أولي آخرها. هنا قال أنا عند ظني عبدي بي. الأمر الآخر ألا تريد أن يكون الله عز وجل معك؟ في فرق بين أن تكون مع الله وأن يكون الله معك ترى. في فرق بين أن تحب الله وبين أن يحبك الله تبارك وتعالى. قال أنا أريد أن يكون الله عز وجل معي. هنا النص وأنا معه إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فتذكر الله عز وجل ظاهرا ولا باطنا؟ قال باطنا وظاهرا. وحيث تكون وفق منهج الله فأنت ذاكر لله عز وجل وحيث تكون مطبقا سنن الذكر أنت ذاكر لله عز وجل وحيث يكون قلبك حاضرا مع الله فأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. والذكر في الأصل إنما هو ذكر القلب. ذكر القلب إذا تحقق ينضح على الجوارح يقول أنا معه إذا ذكرني. أحوال الذكر إما أن أكون بيني وبين الله أن أذكر الله وإما أن أذكر الله كما أذكره الآن. يقولون فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قلنا على الحديث منهم من استشهد بأن هذا الحديث دليل على أولية الملائكة لأن النص ذكرته في ملأ خير منهم يعني على الملائكة. قالوا لا ما يشترط هذا وإنما ذكرهم الله عز وجل في ملأ هو ملأ النبيين والشهداء والأحياء عند ربهم تبارك وتعالى. هذه واحدة. الثانية لو افترضنا أنه ذكره في الملائكة فيكون الذاكر هو الله والمذكور فيهم الملائكة. في المقابل الذاكر هو عبد الله والمذكور الله عز وجل فيهم إنما هم عباد الله. فعندنا صار جانبان. الجانب الأول عبد يذكر الله في عباد الله والله عز وجل يذكر العبد في الملائكة في الملأ الأعلى. قال الجانب الذي يكون فيه الله عز وجل هو خير من الجانب الذي يكون فيه العبد مع العبيد. يعني عبد يذكر الله في العباد والله عز وجل يذكر ذلك العبد الذاكر في الملأ الأعلى. قال وإن تقرب إلي شبرا. هذه الأحاديث نحن بأمس الحاجة إليها. الوصول إلى الله يعني الوصول إلى العلم بالله. السير إلى الله يعني التزكية والتخلية والتحلية. السير إلى الله يعني أن تملأ أنفاس حياتك بطاعة الله عز وجل. ومن هنا لا يضيع الله عز وجل لك شبرا لا يضيع لك نفسا لا يضيع لك حسنة واحدة. قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع. هذا من الحديث المتشابهة. نقل الرسول صلى الله عليه وسلم به المعاني إلى محدثات، أنت تتقرب وهو يتقرب منك، لكن أيهما يكون تقريبه أكبر وأعظم؟ أنت عم تقرب شبر والله عز وجل عم تقرب منك ذراع، وهيهات شتان ما بين تقربك وتقربه. تقربه إنما هو عطاء ورحمة وفيوض وأنوار، وأما تقربك فإنما هو عبارة عن ركعات، عبارة عن دريهمات تنفقها، عبارة عن آيات تتلوها، عبارة عن إغاثة ملهوف تقوم به، عبارة عن عيادة مريض إنما تؤديها. وقل مثل هذا، أنت عم تقرب من الله ذراعا، يعني تؤدي طاعة لله تبارك وتعالى. وكأنما الطاعات من جنس المقيسات، الذراع هذا لون ألوان القياس، فكل طاعة إما أن تكون شبرا أو كيلو متر أو كل ما شئت من المسافات. والقلب الذي يطير إلى الله عز وجل طيرانا هو القلب المتوكل، القلب العارف، القلب الخاشع، القلب العالم بالله تبارك وتعالى، الخبير بالله تبارك وتعالى. ومن هنا قال: وإن تقرب إلى ذراع تقربت إليه باعا، في معنى ما يجرؤ على أن يقوله اللسان وما تكلم به العلماء. قالوا هذا المعنى هذا خلوه من الأدواق فقط، بناء على ما رسمت السنة من حسن. نتكلم عن الحسن هنا ليس مقصودا، مقصود المعاني. لكن تصور أنت الشبر منك ذراع منه، الذراع منك باع منه. الأمر الآخر، إذا أتيت الله تمشي أتاك هرولة، يعني على حسب همتك، لو أعطاك على حسب الهمة لكان المقابل، وإن أتاني يمشي أتيت وأمشي، يعني قال هرولة، بمعنى ما أقبل عبد عن الله إلا وأقبل الله عز وجل عليه. وشتان قلنا تقبل أنت بضعفك، تقبل أنت بجهلك، تقبل أنت بوهنك، تقبل أنت باستقالك، أنت من أنت وما أنت، ولكن الله عز وجل يقبل عليك بعزته وغناه وقدرته. وقل ما شئت مما يتعلق بإقبال الله تبارك وتعالى. قال ابن حجر، قال ابن بطال: هذا نص على أن الملائكة أفضل من بني آدم. الملائكة أفضل ممن؟ من بني آدم. الحديث ليس على بني آدم، حديث عن كل من بني آدم. من هم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن ما قدمنا بني آدم بعامة على الملائكة بعامة، وإنما الذي قدم الأنبياء خاصة من بني آدم على عموم الملائكة. ومنهم من أخرج رؤساء الملائكة عن هذا العموم. ومن هنا النص نقيم على ما هو عليه، في ملأ خير منهم، يعني على الملائكة. أنا ذكرت الله عز وجل في بني آدم العوام، ومن هنا هم أفضل من العوام. كل الملائكة أفضل من عوام بني آدم، وهذا نص صحيح. قال: نص على أن الملائكة أفضل من بني آدم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وعلى ذلك شواهد القرآن، مثل: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. آدم عليه السلام طمح أن يكون ملكا، ولذلك دفع بكل قوة وشهوة فأكل من الشجرة. ما منعكم الله تبارك وتعالى من أن تأكلا من الشجرة إلا أن تكونا ماذا؟ قال: ملكين. ولو لم يكن الملك أرقى، هذا دليل ينضح واضح تماما، لو لم يكن الملك أرقى لما كان هناك أغراء. يعني لا يصح هذا تمثيل تقريبي فقط، يقول له: والله أنا معك حتى لا تكون حدادا، مع أنه أنت مهندس، ما تفكر بحدادا، أنا بحدادا. أما العقل صحيح، هو حداد، قال له: والله أنا معك من أجل أن لا تكون وزيرا، يضش فيك مباشرة وبعض ممكن. فهنا قال: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لعل قضية الخلود هذه أهم في الدافعية من قضية الملكية. لماذا؟ قال: لأنه في أعماق أعماقنا حب البقاء. هذا لا نكتسبه بالدراسة، يعني ما أخذنا درس، أنا ما أذكر أنه قد دخل المدرس مرة وقال: حب البقاء حب البقاء حب البقاء. ولا الأم بتقول: يا ابني حب البقاء، وهي عم تدندلك وهي عم ترضعك. وإنما حب البقاء فينا. أخطر لحظات الخطر يمكن أن نصور فيها غريزة خلفني غريزة ما في مانع غريزة حب البقاء. حينما تدور السيارة كل هم الذي في السيارة أنه أنا ما موت بس ما موت لذلك بيضع إيده على رأسه على عينه على كذا على كذا المهم ما يموت ومباشرة يستدعي أنه يكون بالطبيب يعني أنا ما أريد أن أموت ظنا منه أن الموت هو إنهاء للبقاء وليس إنهاء البقاء حقيقة. الموت جاء تفسيره والتفسير حقيقي لأنه انتقال ليس إلا ليس انقطاع إلا للوجود الآن الذي نحن فيه. نحن جئنا أو جاء بنا إلى هذه الدار بناء على ساعات نقضيها في هذه الدار ما أنا والدنيا إلا كراكب. ولذلك حينما تتضح عوالم الآخرة ينطلق من اتضحت له عوالم الآخرة إلى الآخرة انطلاقا من دار فيها الفناء إلى حيث لاح له من عوامل البقاء عوالم. قال واه لريح الجنة ورب النظر إني لأجد ريحها دون أحد. وإذا مدق قال ما عرفته إلا أخته ببنانه. ما أحد يكون بصحو معين صحو العقل المادي الذي يحسب ويقدم ويؤخر يكون بهذه الحالة وإنما هو واه لريح الجنة مع ذلك أنه خصف جذب بجاذبية البقاء من عالم البقاء فأخذ السل من عالم الفناء إلى عالم البقاء. فهنا إلى أن تكون ملكين نحن من أين الحذر لنا حب البقاء من أبينا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلقنا للبقاء إن والله خلقنا للبقاء لم نخلق للفناء منذ أن تعلقت بك قدرة الله لن تشم الفناء. أقصد بالفناء يعني الانقطاع إلى حيث لا وجود وإلا كل من عليها فان هذه نقوط ما نتعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في النهاية كل من تعلقت به قدرة الله فأوجدته في هذه الدار سيكون إما في الجنة أو في النار ما في فناء على الإطلاق. خلق الناس للبقاء وقد ضل قوم إنما رأوا أن هذا الوجود إنما هو إلى انقضاء إلى فناء. ثم يقول والخالق أفضل من الثاني فالملائكة أفضل من بني آدم. وتلقب بأن المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس. هنا إذا أردنا أن نتعرف الآن إلى بعض طوابق الخلق قال صالحو بني آدم أفضل من سائر الأجناس أفضل من الجماد ومن النبات إلى آخره. والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة باعتبار قالوا الملائكة عقول مجردة أرواح مجردة لا تعرف الشر بل هي خير محض وحيث إنها خير محض كانت لها الأفضلية. ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة وبعض أهل الظاهر فمنهم من فاضل بين الجنسين فقالوا حقيقة الملائكة حقيقة أفضل من حقيقة الإنسان. لماذا؟ قال لأنها نورانية. لماذا؟ قال لأنها خيرة. لماذا؟ قال لأنها لطيفة. لماذا؟ قال لأنها لها سعة علم وقوة وصفاء جوهر. وعلى ملائكة في هذه الصفات حقيقة. وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد لجواز أن يكون في بعض الأناسيم في ذلك والزيادة. ومنهم من خص الخلاف بصالحي البشر والملائكة. ألم أقول وقد نختم بهذا الكلام كلها أدلة لها وعليها لا تثبت أمام التلخيص إلا ما جاء من نصوص قطعية. ولذلك ماذا قال السعيد هذه الخاتمة قال لا قاطع في هذه المقامات. وقال تاج الدين السكي ليس تفضيل البشر على الملك مما يجب اعتقاده. هذا ما يجب اعتقاده سواء ذهبت او ذهبت. والسلامة في السكوت عن هذه المسألة نحن طرحنا هذا من اجل ان نصل الى هذا الطرح حقيقة. والدخول في التفضيل من غير دليل قاطع دخول في خطر عظيم لانه في يوم استئات انا حينما افضل غائب على غائب وما ادري الكثير عن الغائبين وليس عندي الدليل الذي ارتكب اليه والدليل ينبغي ان يكون قد صدر ممن هو قد احاط بكل شيء علما. ومن هنا حكم في مكان لسنا أهلا لحكم فيه. ذاك من هذه المسألة فهمت الآن الخلاصة، عرفت أن هناك من ذهب وهناك من ذهب. واعلم وهذه مهمة جدا تتعلق بعالم الملائكة، الملائكة أجسام يعني ذوات لطيفة لذلك لا ترى، بل لا يحجبها الحس، الحس لا يحجبها. ونحمد الله على كثير من الاكتشافات التي تقرب لنا هذه المعاني، نحمد الله عز وجل لأننا ضعاف حقيقة. وإلا في الأصل حينما يأتي الحديث عن صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة خلقت من نور يقضي هذا، ما نحتاج أكثر من هذا. هي أجسام، يعني جبريل عليه السلام له جسم قد رآه المصطفى صلى الله عليه وسلم عند غار حراء وعند سدرة المنتهى على هيئته الملكية، ومع ذلك للقدرة التي أعطاه الله عز وجل إياها جاء وكان يجيء بصورة دحية كلبي، جاء بصحيح مسلم كما ورد الحديث جاء بصورة رجل عليه ثياب بيض شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فأجابه صلى الله عليه وسلم فقال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. بنهاية الحديث لما خرج فردوه خرج فلم يرى أحدا، قال أتدرون من السائل؟ إنه جبريل، فإنه جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، وهو بصحيح مسلم وغيره. إذن نحن مع أجسام لطيف وريق قادر على التشكل بأشكال مختلفة حسنة، نقطة حسنة مهمة جدا، يمكن للشيطان أن يتشكل بصورة صرصور ما في مانع، بصورة صرصار ما في مانع، بصورة جربوع ما في مانع، يتشكل بالأشكال المختلفة حقيقة. لكن ولو تشكل لا سلطان له عليك إلا ما كان له عليه من سلطان بالوسوسة فقط، يعني ما يتشكل بصورة كلب مثلا وبينهش أبدا، ما يمكنه الله تبارك وتعالى من ذلك. ولكن المشكلة في القلب الذي يرى مثل هذا التشكل، يعني أنت حينما ترى هر من الليل وتمر، لكن لو خطر ببالك أنه ممكن يكون هذا الهر جني مجرد خاطر، مباشرة اتصل بحلاق خليه يحلق لك شعرك، لا يوجد يكون واقف على أحسن حالات الوقوف بإذن الله تبارك وتعالى. ما سر هذا؟ هذا يرجع إلى علم النفس حقيقة. يعني ما الخوف؟ قلت الخوف ما هذه خوف، يعني ما مشكلة الخوف؟ ما منبع الخوف؟ ما مرض الخوف؟ نحتاج إلى الخوف؟ هذه كلها أسئلة مطروحة، ونرجو الله عز وجل أن يعين على التبصير بها. هنا يقول شأن غطاء الملائكة معقومون، أي خبر يأتيك عن أن ملكا من الملائكة قد أهبطه الله عز وجل الأرض فاغتر بامرأة فوقع عليها فمسخه الله عز وجل من الكذب، الملائكة معصومون خلقة معصومون. ومن هنا قال العلماء بأفضلية الذي من بني آدم ومطيع لله عز وجل مع مقاومته لشهواته والعقبات التي تعترض طريق طاعته يكون أعلى من الملائكة أو أدنى من الشيطان، مثله السماوات غالبا لكن مبسوطة. نعم، قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يسرون، وقال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يصفون بذكورة. كلمة ملأ مذكر، ملائكة هؤلاء ملائكة، لكن الذكور أم إناث؟ لا ذكور ولا إناث، لا يكون بهذا. نعم، فمن وصفهم بها فصدق، وقال والله بنات ولا بأنوثة، من قال ذكور يصدق ولا بأنوثة، فمن وصفهم بها كفر. الوصف بالذكورة إنما فسق، والوصف بالأنوثة إنما هو كفر، لأنه يعارض قول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. النص يوضح لعطاء حقيقة، نأخذ واحدا منها فقط. ماذا قال؟ جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا اعتقاده. الجواب أشهد خلقهم، أنت إذا لم تشهد خلق الملائكة لماذا تفتني على الغير؟ هذا داخل في مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا يدلنا على تكوين الشريعة أو تكوين الشريعة للعقلية المسلمة. العقلية المسلمة عقلية متثبتة، إن جاءهم رازق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، عقلية متثبتة. قارن هذا الكلام مع الواقع الآن العام، أي خبر بيلعب برؤوس كل الأمة من أولها لآخرها، أي افتراء، أي تهمة، أي توجيه. التثبت، قيمة هذه الأمة تثبت، قيمة حقيقة. من هنا قال أشهدوا خلقهم، افترض أنهم ادعوا أنهم شهدوا، قال تكتبوا شهادتهم. ويسألون إذا أنت مسؤول عن كل كلام، عن كل حكم، احذري أن ترجم بالغيب. أخيرا عن سعيد بن المسيب أنه قال الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون، إذا لا زيادة على الملائكة إلا إذا جاءت النصوص بأن هناك خلقا يخلقه الله عز وجل ملائكة مباشرة ما بكون فيكون. ربما وجدنا بعض هذه النصوص، لكن ما في تكافؤ بمعنى خلق مليار، يعني المليار كما هو، لأنه لا يتناسل على الملائكة لا تناسل فيه. ثم قال ابن حجر وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون، رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام فأوجس منهم خيفة، وما ذكر بخلاف ذلك فليس بثابت عن عائشة رضي الله عنها. يعني هذا النص الأخير عام، أي شيء يتعارض مع ما ثبت من صفات الملائكة الثابتة بالنصوص فإنه يرمى به الرضا الحائر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. المراحل التي ذكرها الله عز وجل في خلق آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. وصلنا إلى البيت الذي فيه لو تفصيل في التفضيل، ثم بعد ذلك الغالب أننا سندخل في قضية المعجزات. اللهم صل على سيدنا محمد.